هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل في وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل ما يكون الوضوء أن يكون 3 مرات. وحمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء على التثليث، لأن في التثليث زيادة مشقة وعناء على المكلف، وأجر من ثلث أعظم من أجر من ثنى ومن غسل مرة واحدة. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بهذه الرواية وهي مجملة، وقد جاءت الرواية الثانية مفسرة لفعله رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه دعا بالماء وتوضأ أمام الناس فغسل الأعضاء 3 ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يجعل هذا الحديث قوليا وحديث علي الآخر فعليا، كل ذلك من باب التأكيد على التثليث. وقوله رحمه الله عن عبد الله عن ابن المبارك هو الإمام عبد الله بن المبارك، وقد تقدمت ترجمته معنا. وقوله لا آمن على من زاد على 3 أن يأثم، من غسل أعضاء الوضوء 3 فلا يشرع له أن يزيد الغسلة الرابعة، فإن زاد الغسلة الرابعة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك منه على سبيل الابتلاء والوسوسة، كأن يشك أنه ثنى أو ثلث فيبني على التثنية فيزيد 1 وتتضح أنها الرابعة، فهذا معذور لمكان الشك والدخل. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا شك الإنسان أنه غسل 2 أو 3 هل يشرع له أن يزيد؟ والصحيح أنه يجوز له أن يزيد غسلة لطلب الفضل، إلا إذا استرسل معه الوسواس، نسأل الله السلامة والعافية. فقال بعض العلماء إذا استرسل معه الوسواس فإنه يقتصر على 1 حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل، والله يكتب له أجر 3 لمكان العذر. وأما الحالة الثانية أن يزيد الغسلة الرابعة معتقدا الفضل، فهذه بدعة بإجماع العلماء رحمهم الله. وقد اتفق العلماء على أن من غسل الغسلة الرابعة يظن أنها أفضل أنه قد أساء وظلم، واعتدى لحديث ابن ماجة والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم وتعدى. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإثم، وهذا هو الذي جعل الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول لا آمن على من زاد على 3 أن يأثم، أي لا آمن أن يعاقبه الله عز وجل ويكون آثما بهذا الفعل، لأنه اعتداء في الشرع. وحمل بعض العلماء مثل هذا الاعتداء على قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء في الطهور وفي الدعاء. قالوا والاعتداء في الطهور يشمل هذه الحالة، أعني إذا غسل 4، وهنا مسألة: فلو أن إنسانا توضأ ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل نعتبر غسلة التجديد متصلة بالوضوء الأول أو منفصلة؟ مثال ذلك: لو توضأ 1 في الوضوء الأول، فهل نحسب وضوءه 2 ثانية متصلة بالأولى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن تجديد الوضوء منفصل، وبناء على ذلك فمن توضأ ثلاث مرات يجوز له أن يجدد الوضوء متى شاء. والقول الثاني إن تجديد الوضوء يعتبر متصلا، ولكن عندهم خلاف وتفصيل، فمنهم من يقول إنه متصل ما لم يصلي بالوضوء الأول، فإن تنفل أو صلى صلاة مفروضة انقطع الاتصال، وحينئذ يجوز له أن يجدد، ويعتبر التجديد بمثابة الغسلة الجديدة المنفصلة. وبناء على هذا القول، فمن توضأ ثلاث مرات وأراد أن يجدد نظر فيه أصحاب هذا القول، فإن لم يتنفل ولم يصل فإنهم يمنعونه من التجديد، لأن التجديد في حقه غسلة رابعة، والغسلة الرابعة ممنوع منها. وأما إذا كان قد صلى فإنهم يجيزون له أن يغسل الغسلة الرابعة، أن يتوضأ من جديد، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فمن المعلوم أن الإنسان لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، أن السائل لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق له الحكم، فدل على أن التجديد منفصل. وبناء على ذلك يعتبر غسلة منفصلة، ولا شك في أن الاحتياط أن يمتنع الإنسان من الغسلة الرابعة سواء صلى أو لم يصل لمكان الاتصال، وإن كان القول بالانفصال له وجه. وقال العلماء رحمهم الله إن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فيه فضيلة تحات الذنوب والخطايا، فالإنسان إذا توضأ مرة واحدة كان أقل في الفضل، وإذا توضأ مرتين كان أبلغ، ثم إذا توضأ ثلاثا كان أكمل ما يكون من التطهير من الذنوب، وهو أحظ الناس بعظم الأجر من الله عز وجل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوابك على قدر نصبك. ولا شك أن من غسل ثلاثا نصبه أعظم وتعبه أشد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة؟ قال: نعم. وقال أبو عيسى رحمه الله: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. هذا الحديث يرويه ثابت بن أبي صفية عن أبي جعفر، وثابت بن أبي صفية رافضي منكر الحديث، ولذلك ضعف العلماء رحمهم الله حديثه هذا. وأبوه أبو صفية اسمه عدي الكوفي، والحديث ضعيف، ولكن شهدت أدلة أخرى بمتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وفي هذا دليل على مشروعية التغيير في العدد، وأنه لا يجب على الإنسان إذا التزم الثلاثة أن يستمر بها إلى كمال الوضوء، فقد يكون الماء قليلا، ولذلك يقتصر في بعض الأعضاء على التثليث وبعضها على التثنية وفي بعضها على المرة. وهنا سؤال: إذا كان الوضوء لا يكفي لتثليث جميع الأعضاء، وإنما يستطيع أن يثلث بعضها دون بعض، فقال بعض العلماء المستحب أن يغسل وجهه ثلاث مرات وأن يجعل التثليث للوجه لأنه أشرف الأعضاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سجد وجيه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فاختار أشرف الأعضاء وأكملها لكي يتذلل لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أجل هذا فالأفضل أن يجعل التثليث للوجه، فإن زاد شيء جعله لليدين، فإن بقي فحينئذ يكون التثليث للوجه واليدين، وهذا لكون هذين العضوين أفضل. ومن هنا ينال الإنسان كتابه بيمينه، وشرفت اليد بمناولة الكتاب، وشرف الوجه بتذلل النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالسجود والذكر به. وقوله: توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، أي غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا. وقوله: قلت لأبي جعفر، المراد بأبي جعفر الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، إمام وسيد من العلماء الأجلاء الأتقياء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على علمه وفضله وجلالة قدره. ولد رحمه الله سنة 60 من الهجرة، وعاش 63 سنة، وكان رحمه الله مثالا في العلم والعمل والزهد والدعوة إلى الخير. وقوله: قلت لأبي جعفر حدثكم جابر، هذا النوع من الرواية اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين: القول الأول أن الرواية تثبت إذا قال الشيخ نعم، وتوضيح ذلك أنه سأل أبا جعفر هل حدثه جابر بكذا وكذا، فقال أبو جعفر قال نعم، فالجمهور يعتبرون قول الشيخ نعم بمثابة قوله حدثني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. وبناء على ذلك تعتبر هذه الرواية، ويكون جواب الشيخ بنعم بمثابة سياقه للسند والمتن، وهذا هو المحفوظ عند العلماء وعليه العمل، أن إجابة الشيخ بنعم بمثابة ذكر السند والمتن، لأن الجواب معاد فيه السؤال، وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله، فإن أجاب المجيب بنعم فكأنه كرر السؤال بإجابته، وهكذا إذا أجاب بلا فمعناه لا، لم يحدثني فلان عن فلان عن فلان. وقس على ذلك من المسائل حتى ألحق العلماء بها مسائل الفقه، فلو قالت امرأة لزوجها طلقتني فقال نعم فهي طالق، كأنه قال نعم طلقتك، أو أنت طالق. وبناء على ذلك يعتبر قول الشيخ نعم بمثابة سياق السند والمتن. وخالف في هذه المسألة بعض أصحاب الإمام الشافعي والظاهرية رحمة الله على الجميع، وقالوا لا بد للشيخ من أن يصرح بالسند والمتن، والصحيح ما ذكرناه. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. هذا الباب كالباب الذي سبق والفرق بينهما أن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ترجم له الإمام الحافظ بالمرتين والثلاث، والذي قبله فيه زيادة المرة، وختم الإمام رحمه الله هذه المسألة بما ذكر من مذهب العلماء والعمل في الفتوى على جواز التثليث والتثنية والإفراد جمعا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يجمع بينها ولو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا واقتصر على التثنية والتثليث دون مسح الرأس، فإنه يجزيه ذلك ولا حرج عليه. نعم. وقال الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه الصفة في أحاديث، من أشهرها حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأصله في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد كذلك في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس عن علي، وكذلك هذا الحديث الذي معنا، كلها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل علي هذا الوضوء، فعله إبان وجوده بالكوفة حينما كان خليفة للمسلمين، فدعا بالماء وتوضأ هذا الوضوء في الرحبة لكي يري الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم وبيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أدوا الأمانة التي حملوها، وذلك ببيان هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقتصر حرصهم على البلاغ بالقول حتى شمل الفعل. وقد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بالماء ثم غسل كفيه حتى أنقاهما، الكفان مثنى كف، وحد الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين. وقال العلماء: سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، وغسل الكفين لا يخلو الإنسان فيه من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون على يقين بنجاسة اليدين، فحينئذ يجب عليه غسل الكفين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون مستيقنا طهارة يديه، فحينئذ يستحب له أن يغسل كفيه ولا يجب، وذلك لأنه سينقل الماء بيديه، فلربما كان في اليدين نتن من شيء فيكون أبلغ في نظافتهما ونقائهما، وحينئذ يكون الماء الذي يجعل فيهما نقيا طاهرا، وهذا هو مقصود الشرع بالبداءة بغسل الكفين. قال: حتى أنقاهما. الحالة الثالثة في غسل الكفين أن يكون الإنسان على شكك من طهارة يديه، فحينئذ يستحب له أن يقطع الشك باليقين، وإلا فالأصل طهارة كفيه حتى يستيقن نجاستهما، فإذا شك هل أصابت يديه النجاسة أو لم تصبهما، فحينئذ يبني على أنهما طاهرتان، وحينئذ لا يجب عليه غسل الكفين ولكن يستحب. والدليل على استحباب غسل الشيء المشكوك فيه ونضحه بالماء ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قال أنس فقال لنا قوموا فليصلي لكم. قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فدل على استحباب نضح الشيء المشكوك فيه. فاستحب العلماء رحمهم الله إذا شك في يديه أن يغسلهما لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل. وبقيت حالة الاستيقاظ من النوم وهي حالة مفردة يجب على المكلف فيها أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار، وسواء تحقق من كونها طاهرة أو كونها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بدون تمييز. قوله حتى أنقاهما أي صارتا نقيتين طاهرتين نظيفتين من الدنس. قال ثم غسل ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. المضمضة والاستنشاق قد تقدم أنهما من سنن الوضوء والتثليث فيهما مستحب. وقوله وغسل وجهه ثلاثا، وهذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء. قال وذراعيه ثلاثا أي غسل الذراعين والذراعان من أطراف الأصابع إلى مفصل المرفق، فهذا هو الذراع. والمراد بذلك أنه غسل حتى استوعب الذراع المرفقين. وقوله ومسح برأسه مرة احتج به جمهور العلماء رحمهم الله على مشروعية الإفراد لمسح الرأس، وأن السنة إذا ثلث أعضاء الوضوء أن يمسح برأسه مرة واحدة. وهذا الحديث الصحيح هو من أقوى الأحاديث دلالة على عدم التثليث في الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، ولأنك إذا مسحت بالرأس كأنك غسلته إذا ثلث. ومن هنا قال السنة كما يقول الجمهور أن يقتصر على المرة الواحدة وقدميه ثم غسل قدميه إلى الكعبين أي غسل كلتا رجليه، ولم يذكر تثليثا ولا تثنيا، وقد يكون سكوته للعلم بذلك. وقال الشافعية في الجواب عن هذا الحديث إن هذا الحديث محمول على الجمع بين الإفراد والتثليث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وأفرد مسح الرأس والرجلين. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه دليل على إفراد مسح الرأس. وقوله ثم شرب فضل وضوئه ثم قام، قوله شرب فضل وضوئه الفضل هو الزائد، وفضلة الطهور هو ما زاد من الماء بعد الوضوء. وفضلة الطهور، الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به سواء في الغسل أو في الوضوء. والطهور بالضم هو الفعل، فإذا قيل طهور المراد به الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. وإذا قيل الطهور المراد به الماء الذي يتطهر به. وفضلة الطهور أي ما بقي بعد الوضوء. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية شرب الماء الزائد عن الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا ما لم يضر بالإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضل. وقال بعض العلماء يختص باليسير لأنه كان يتوضأ بالمد ولا يزيد إلا الشيء القليل. ومن هنا قالوا يختص بالقليل دون الكثير. وعلى هذا فإنه لا يكون من السنة شرب الكثير، والصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير. المسألة الثانية مشروعية الشرب قائما، وهذه المسألة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ح حتى جاء في الحديث عنه أنه قال: من شرب قائما فليستقيه، أي يستقي الماء الذي شربه وهو قائم. وجاء في الحديث أن من شرب قائما فقد شرب معه القرين. قالوا: فهذا يدل على عدم جواز الشرب قائما، وقد ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. وجاء في الأحاديث ما يدل على جواز الشرب قائما، وذلك في نوعين من الأحاديث. النوع الأول أحاديث الوضوء، وذلك في حديث علي رضي الله عنه الذي معنا، حيث شرب فضلة الوضوء ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الأحاديث فأحاديث ماء زمزم، ومن أشهرها حديث حجة الوداع، حيث كان راكبا على بعيره ووقف على العباس وهو يسقي الناس صبيحة يوم النحر في يوم النحر، واستقى فسقاه من الدلو فشرب عليه الصلاة والسلام وهو على البعير. ومن كان على البعير بمثابة القائم لأنه يرسل رجليه، وحينئذ يكون في حكم القائم. وكذلك جاء في حديث أحمد في مسنده أنه لما طاف عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام شرب من زمزم، ثم صعد إلى الصفا، فأخذ العلماء من هذا سنة الشرب والفصل بين الركعتين وبين السعي بين الصفا والمروة بشرب ماء زمزم. قالوا: وقد شرب عليه الصلاة والسلام قائما. وبناء على ذلك قالوا: إن هذه الأحاديث تدل على الجواز. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على ثلاث مذاهب. المذهب الأول تحريم شرب الماء قائما على المسلمين، وما ورد من الأحاديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمن القرين. والقاعدة أنه إذا تعارض قوله وفعله قدم قوله على الفعل، وقد خص الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالخصائص التي لا تكون لسائر أمته. قالوا: فحينئذ نقدم التحريم على الجواز. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض النهي والإباحة قدم النهي، فحينئذ قالوا: نقدم أدلة التحريم على أدلة الجواز. المذهب الثاني جواز الشرب قائما، وحينئذ أجابوا عن أحاديث الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف بها التحريم إلى الكراهة، فقالوا: يجوز الشرب قائما ولكنه مكروه. وبناء على ذلك جمعوا بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز بصرف النهي عن ظاهره إلى الكراهة. المذهب الثالث يقول: يجوز ذلك في ماء زمزم دون غيره. وهذا القول مبني على علل، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما. قالوا: وهذا لخاصية في هذا الماء، لأنه إذا شرب قائما كان أمكن في الري من زمزم. ومقصود الشرع أن يرتوي الإنسان لمكان الخير والبركة التي جعلها الله في هذا الماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فلما كان مقصود الشرع أن يكثر الإنسان من شربه شربه عليه الصلاة والسلام قائما. ومنهم من يقول: يلحق بذلك الشرب لفضلة الوضوء، لأنه شيء يسير لا يحكم بكونه شربا، أي ليس بماء كثير، فيفرق بين اليسير والكثير. ولا شك أن المذهب القائل بالمنع أحوط، وهو أولى وأحرى. وأما ماء زمزم فإنه مستثنى، ويجوز للإنسان أن يشربه قائما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: إنما وقد بين رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل هذا ليري الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية الدعوة بالفعل، والمراد بالدعوة بالفعل تطبيق السنة بالفعل، فذلك أبلغ في الفهم والوعي، خاصة في الأمور التي تضبط بالرؤية أكثر من ضبطها بالسماع. ففعله رضي الله عنه وأرضاه للوضوء يدل على أن من السنة والهدي بيان بعض المسائل بالفعل. ومن هنا قال بعض العلماء: يستحب للعالم وطالب العلم إذا كان بين أناس يجهلون السنة في الطهارة والعبادة أن يطبق ذلك ويريه للناس حتى يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها. وقال بعض العلماء: إن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، والسبب في ذلك أن القول يحتمل الخطأ في الفهم ويحتمل الخطأ في التعبير، ولكن الفعل أبلغ في الدلالة والبيان. ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وقد كان بالإمكان أن يبين لهم المناسك بالقول، ولكنه أخر ذلك إلى حجة الوداع وقال: خذوا عني مناسككم. وقال للصحابي كما في الصحيح: قال له صلوا كصلوا كما صلوا، صلاة كذا حين كذا وكذا، وصلاة كذا وكذا في إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على قوة البيان بالفعل، وقد استحبه العلماء رحمهم الله خاصة إذا كان الإنسان بين العوام الذين يكثر فيهم الجهل، ففعل هذه الأمور يكون أبلغ في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. حديث الوضوء عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو توضيح صحة حديث من توضأ مرة فله كفل، ومن توضأ مرتين فله كفلين، ومن توضأ ثلاثا فتلك سنن الأنبياء، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما سألت عنه من حديث الكفل في المرة والمرتين والثلاث، فهو حديث ضعفه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وقالوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حديث، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يجمع الإنسان بين سنة الشرب جالسا وعدم الجلوس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين، مع أنه يكره الصلاة، وفي نفس الإنسان رغبة في الطعام والشراب، خاصة إذا كانت له رغبة شديدة قد تفسد الخشوع؟ في هذه الحالة ما يستطيع يصبر على كأس ماء حتى يصلي ركعتين؟ يعني بعض الناس بعض الإخوة رحمه الله إذا سألوا يشددوا في المسألة، يعني ما يستطيع أن يصبر، قد لا تجاوز أحيانا دقيقتين أو ثلاثة، يركع فيها ركعتي تحية المسجد ويخففها ويتجوز فيها. وقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الجمعة أمر الرجل أن يتجوز في الركعتين، فالأمر ليس بتلك الشدة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالركعتين قبل الجلوس، فحينئذ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. سامح بعض العلماء وقال يجوز أن يجلس ويشرب ثم يقوم لأنها جلسة خفيفة، وعدوا ذلك بمثابة جلسة الخطيب على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي ركعتي التحية حينما دخل المسجد. ولكن هذا القول كما ذكر غير واحد من العلماء من باب الاستحسان، وهو ضعيف لأنه قياس على فرع مستثنى من الأصل. فإن بعض العلماء يرى أن خطبتي الجمعة بمثابة الركعتين، وحينئذ يكون لا دليل في هذا القياس ولا وجه له، والصحيح أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشرب ما شاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قلنا للبعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بالمد، فقال مجيبا لم يكن هناك ماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نجيب هؤلاء؟ تجيب بأنه ما عنده علم، كيف ما كان في ماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جهل، نسأل الله السلامة والعافية. من سئل عن شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليعلم أنه بين الجنة والنار. الجنة إن اتقى الله عز وجل وتورع، والنار إن تقحم على بصيرة فأفتى بغير علم. وما هذا الجواب؟ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه السلام أنه توضأ بالماء، وقوله لم يكن ماء بإشارة على أن الماء قليل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير وارد، لأن الله عز وجل أمرنا بالوضوء بالماء بغض النظر عن كونه قليلا في المدينة أو كثيرا، فلا وجه لهذا التفريق ولا وجه لهذا الاجتهاد. وهذا المسلك يسلكه بعض من لا يحسن الفهم والفقه في السنة، فإنك إذا أتيتهم بالسنن وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلفوا في ردها والجواب عنها وعدم قبولها، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. إذا بلغتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد واحرص على تطبيقها والعمل بها والتزامها والدعوة إليها، وإياك أن تكون ممن في قلبه مرض فأصبح منصرفا عنها مشتغلا عنها بالأهواء والآراء والعلل ومحاولة إفساد دلالتها وردها، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال الإنسان يتكلف في رد السنة حتى ينسلخ من السنة، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما جاءه هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلف في الجواب عنه وتكلف في رده وعدم قبوله، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. ولكن المؤمن الموفق إذا بلغته السنة حمد الله أولا أن الله علمه، فإنك إن تعلمت شيئا من السنة رفعك الله بهذا العلم درجة، وما أكرم وما أجل الدرجة إذا كانت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان الرجل يسافر من مصر إلى مصر ومن قطر إلى قطر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يقدم على الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس معه يقول له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال شهدت عمرو بن الحسن وقد رأى عبد الله بن زيد فقال كيف أتستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إمام من أئمة التابعين ورجل من أهل الفضل، ويدخل على هذا الصحابي يسأل عن الوضوء الذي هو من أوضح الأشياء، ولكنه يريد السنة، يريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله يقول دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخلنا قال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يبحثون عن السنة، يسألون عنها، يحاولون أن يعرفون كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا تعلمت السنة رفع قدرك بهذا العلم وازددت خيرا وازددت بصيرة، سواء تعلمت قولها أو تعلمت معناها. فلو جلست في مجالس الذكر التي تشرح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رفعة درجة وخير لك في الدنيا والآخر. أما كون الإنسان كلما جاءته سنة يردها، فإذا توضأ بالماء القليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ماء، وإنما كان الماء عزيزا قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، كان عزيزا قليلا